الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، نسير على هدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نستكمل اليوم بإذن الله تعالى ما بدأناه من التعليق على سورة الملك من خلال التفسير الميسر، وذكرنا أن هذه السورة هي سورة مكية وجاء فيها فضائل، منها أنها مانعة لعذاب القبر بإذن الله عز وجل لمن قرأها وعمل بها. وتوقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال في الميسر: الله وحده هو الذي جعل لكم الأرض سهلة ممهدة تستقرون عليها، فامشوا في نواحيها وجوانبها وكلوا من رزق الله الذي يخرجه لكم منها، وإليه وحده البعث من قبوركم للحساب والجزاء. ثم قال: وفي الآية حث على طلب الرزق والمكاسب، وفيه دلالة على أن الله هو الإله الحق وحده لا شريك له، وعلى قدرته، والتذكير بنعمه والتحذير من الركون إلى الدنيا. فبعد أن قال سبحانه وتعالى قبلها بآيتين قال: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى ما يدل على قدرته وعلمه ولطفه في خلق الإنسان، ثنى سبحانه وتعالى كذلك بما يدل على عظيم قدرته وعلمه ولطفه بعباده، فخلق لهم هذه الأرض ذلولة سهلة ممهدة مستقرة مسخرة لهم يمشون عليها ويبنون عليها، وقدر كذلك فيها أرزاقهم. فامشوا في مناكبها أي سيروا في أرجائها ونواحيها وأطرافها، والآية هي في مقام الامتنان، فيكون الأمر هنا فامشوا في مناكبها يكون أمرا دليل فيه على الإباحة، إباحة المشي في الأرض والتكسب. وفي قوله: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، دليل على أهمية السعي في الأرض لاكتساب الرزق مع العناية بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه أضاف الرزق له فقال: وكلوا من رزقه. فذكر هنا السبب الحسي وهو السعي في طلب الرزق، وذكر التوكل الذي هو من أهم الأسباب المعنوية في طلب الرزق وتحقيقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ماذا تفعل الطير؟ تغدو خماصا وتروح بطانا. السبب الحسي الذي قامت به سبب حسي بسيط، تذهب وتعود، ولكنها ماذا؟ ذهبت وعادت هي متوكلة على الله عز وجل حق التوكل، فرزقها الله عز وجل. وفي قوله كذلك سبحانه وتعالى: وكلوا من رزقه، فيه دعوة للانتفاع بما في الأرض من الخيرات والأرزاق، وعبر هنا بالأكل، كلوا من رزقه دون الأخذ، فلم يقل خذوا من رزقه، لأن أظهر أوجه الانتفاع هي ماذا؟ هي الأكل. أظهر أوجه الانتفاع للبشر هو الأكل. ثم قال سبحانه وتعالى: وإليه النشور، بعد أن أباح لنا التكسب والأخذ من أرزاق الأرض ذكرنا بالعودة إليه سبحانه وتعالى. فلماذا هذا التذكير؟ هذا التذكير والله أعلم أن فيه إشارة إلى المحاسبة على هذه الأرزاق، من أين اكتسبتها وفيما نفقتها أو فيما أنفقتها، هل اكتسبتها من حلال أم من حرام، ولا أنفقتها في حلال أو من حرام. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل، أي في يوم الموقف يحاسبه الله عز وجل عن أمور، عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وهذه المحاسبة وهذا السؤال الذي يظهر من هذا الحديث أنه سؤال عام لجميع الناس إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى، كـ70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ووالدينا منهم. وفي الآية إظهار لمظاهر الربوبية التي تقود الإنسان إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، فهو الذي جعل هذه الأرض ذلول وسخر فيها لكم الأرزاق، فيتعلق القلب به سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق الأرض وهو الذي سخرها لكم وجعل لكم فيها أرزاقكم لتأكلوا منها، فلا يجوز أن تتعلقوا بغيره سبحانه وتعالى في طلب النعم، ومن هذه النعم الأرزاق، فلا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قال في الميسر: هل أمنتم يا كفار مكة الله الذي فوق السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تضطرب بكم حتى تهلككم؟ هل أمنتم الله الذي فوق السماء أن يرسل عليكم ريحا ترجمكم بالحجارة الصغيرة فستعلمون أيها الكافرون كيف تحذيري لكم إذا عينتم العذاب ولا ينفعكم العلم حين ذلك؟ وفي الآية قال: إثبات العلو لله تعالى كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فبعد أن بين الله عز وجل فضله وامتنانه بتذليل الأرض وتسخير الأرزاق في هذه الأرض، وضح أن هذه النعمة هي بقدرته سبحانه وتعالى، ولو شاء لسلبها منكم وجعل هذه الأرض مضطربة متحركة، وفيه تخويف ووعيد: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، هل تأمنون أن يخسف الله بكم الأرض فيجعلكم في باطنها ويجعلها مضطربة متحركة لا تستطيعون القرار عليها، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ وهل تأمنون أن يرسل الله عليكم ريحا شديدة وحجارة فتعلمون وقتها علم عيان ما كنت أنذركم به وعاقبة من تجاهل وأنكر ما أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن هنا إخواني الكرام ينبغي لنا أن نحذر من كل ما أنذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، أن نحذر من المعاصي وما أنذر الله به من عذاب على هذه المعاصي في الدنيا والآخرة، وأن لا نتساهل في هذا الأمر، فإذا جاء الإنذار من الله سبحانه وتعالى بلعن من فعل كذا وكذا أو حساب من فعل كذا وكذا، فانتبه أن تدخل في قوله تعالى: فستعلمون كيف نذير. وإن وقعت في شيء من الآثام التي توعد الله عز وجل أصحابها فبادر بالتوبة وبالعمل الصالح، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وربك سبحانه وتعالى غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفي قوله سبحانه وتعالى في الآيتين: أأمنتم من في السماء، وفي الأخرى: أم أمنتم من في السماء، الاستفهام هنا تعجبي: كيف تعصون الله عز وجل وتعاندون رسله ثم تأمنون أن يبقي عليكم فضله ورحمته وقد أمهلكم الحليم سبحانه وتعالى حتى تماديتم واستكبرتم؟ ففيه تهديد لهم أنكم إذا استمريتم على ما أنتم عليه من استكبار سيسلب عنكم النعم ويجعل الأرض الذلولة المستقرة مضطربة ومتحركة، وكذلك يرسل عليكم العذاب. فهنا تهديد بسلب النعم وإرسال العذاب. وكما أن هذه الآية فيها تهديد للكافرين فهو تنبيه للمؤمنين وبيان أن المعاصي تسلب النعم وتستجلب عذاب الله عز وجل والنقم. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء، نستفيد من ذلك إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، علو الذات، خلافا لمن أنكرها. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من علو القدر وعلو القهر وعلو الذات فوق سماواته سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. وقد أثبت الله عز وجل هذه الصفة لنفسه على الحقيقة على الوجه الذي يليق به في كثير من الآيات، وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، وعليه اتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، فلا ينقل عن أحد منهم خلاف ذلك. وعلو الله عز وجل على جميع خلقه ومنها السماوات دلت عليه الآيات والأحاديث وتدل عليه الفطر وتدل عليه العقول. فمن دلالات الآيات ما دلت عليه هذه الآية: أأمنتم من في السماء، وكذلك قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. فإذا كان يصعد معناه أن الله في علو سبحانه وتعالى، وغيرها من الآيات الكثيرة التي تثبت علو الله سبحانه وتعالى. ومن السنة كذلك وردت أحاديث كثيرة تثبت علو الرب سبحانه وتعالى، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرج به لأين؟ عرج به إلى السماء حتى لاقى ربه سبحانه وتعالى. وكذلك عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذه كلها فيها إثبات ماذا؟ إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. وأجمع السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة على ذلك، ونقل الإمام الذهبي في كتابه العلو كثيرا من مقالاتهم وإجماعهم رحمهم الله جميعا. والفطرة كذلك تدل على علو الله عز وجل. فالقلوب إذا احتاجت إلى ربها ماذا تفعل؟ قلبت النظر إلى السماء ورفعت يدها إلى السماء، فهذا دليل ماذا؟ دليل الفطرة. والعقل كذلك يدل على علو الله عز وجل، لأن إذا قلنا أن العلو هل هو صفة كمال أو صفة نقص؟ ستقولون صفة كمال العلو. إذن الله عز وجل أولى بهذا الكمال، فالله عز وجل له صفة العلو سبحانه وتعالى علوا يليق بجلاله. ومن هذا نعلم أن قوله في هذه الآية في السماء المراد بها جهة العلو أو على السماء، لأننا إذا قلنا في السماء أن فيه هنا ظرفية كما تقول المصلي في المسجد، فيكون المسجد ماذا؟ محيط بالمصلي، والله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من خلقه. طب إذن ما معنى في السماء؟ أمرين. الأمر الأول، السماء تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى السماوات السبع وتأتي بمعنى العلو، فكل ما كان فوقنا يسمى إيش؟ يسمى سماء. والأول الذي هو أن يكون بمعنى في السماء، أن يكون بمعنى السماوات السبع، هذا لا تحتمله الآية. لماذا؟ لبطلان ظاهره، فالله سبحانه وتعالى ينزه على أن تحيط به، أن تحيط به السماوات والأرض، أو أن يحيط به شيء من مخلوقاته. إذن يكون إيش؟ المعنى الثاني، وأنه سبحانه وتعالى في علو كما دلت عليه الأدلة التي ذكرناها آنفا. ومثاله في القرآن كما جاء في قوله سبحانه وتعالى عن المطر أنه أنزل من السماء ماء، ومعلوم أن المطر ينزل من أين؟ من السحاب. وذكر الله عز وجل في آيات وأن السحاب إيش؟ مسخر بين السماء والأرض، فبين أن المطر ينزل من السحاب. وعندما سمى نزول المطر قال ينزل من السماء، اتضح أن معنى السماء هنا ماذا؟ العلو. واضح؟ طيب، إذن هذا المعنى الأول، أن نقول في السماء أي في علو. والأمر الثاني أن تكون في بمعنى على، أي يكون المعنى أن الرب تبارك وتعالى فوق السماوات والأرض. وقد جاءت في بمعنى على في القرآن في أكثر من موضع، منها في قوله سبحانه وتعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل. فالتصليب داخل الجذوع أو على الجذوع؟ على الجذوع، وليس داخلها. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: فسيروا في الأرض. والسيران في الأرض داخل الأرض أو على الأرض؟ على الأرض. فتأتي في اللغة بمعنى إيش؟ بمعنى على، ويدل عليها ويدل على معناها السياق والأدلة الأخرى. فهذه فما ذكرناها مع ما ذكرنا من أدلة لعلو الله عز وجل تدل على أن معنى في السماء أنه في علو سبحانه وتعالى فوق سماواته، مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله عز وجل. ومن ثمرات إثبات العلو لله سبحانه وتعالى زيادة الإيمان بقدرة الله عز وجل وهيمنته على كل شيء، فينبعث لدى المؤمن الخوف والحب والرجاء لله عز وجل، لهذا العظيم المهيمن العالي على خلقه علو ذات وقدر وقهر سبحانه وتعالى. ثم قال: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. قال في الميسر: ولقد كذب الذين كانوا قبل كفار مكة كقوم نوح وعاد وثمود رسلهم، فكيف كان إنكار عليهم وتغيير ما بهم من نعمة بإنزال العذاب بهم وإهلاكهم. فبعد أن خوفهم سبحانه وتعالى بسلب النعم وإرسال العذاب، أكد لهم أن من كذب قبلكم نالوا هذا العذاب وسلبت منهم النعم وجاءهم عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذا العذاب عذاب فظيع، وأصلها كيف كان نكيري بهم، وحذفت الياء للتخفيف، فنكيره بهم نكير شديد فاحذروه. ثم قال سبحانه وتعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. قال في الميسر: غفل هؤلاء الكافرون ولم ينظروا إلى الطير فوقهم باسطات أجنحتها عند طيرانها في الهواء ويضممنها إلى جنوبها أحيانا ما يحفظها من الوقوع عند ذلك إلا الرحمن، ما يحفظها من الوقوع عند ذلك أي عند الطيران إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير لا يرى في خلقه نقص ولا تفاوت. ففي قوله عز وجل: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، ذكر ذلك سبحانه وتعالى بعد ذكره دلائل قدرته عز وجل في خلق الإنسان والسماء والأرض والنعم التي امتن عليهم بها من تذليل الأرض لهم وتذليل ما على هذه الأرض من أرزاق لهؤلاء البشر. ثنى الله عز وجل بذكر دلائل شيء من إعجازه سبحانه وتعالى في خلق الطير وتذليله السماء لهذه الطيور وتعليمها الطيران. ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات أي مادات أجنحتها وقت الطيران، فهي تمد الأجنحة وقت الطيران، فسبحان من علمها ذلك. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أي ما يمسكها عن الوقوع إلا الله سبحانه وتعالى، فخلقها بهذه الصفة القابلة للطيران. وقد يكون فيه إشارة إلى أنه هو الذي أمسك الطير برحمته ومنعها من الهلاك، والأمم السابقة لو أطاعوه سبحانه وتعالى لمنع عنهم الهلاك ولأمدهم برحمته عز وجل، والله أعلم. ثم قال: إنه بكل شيء بصير، فيه دلالة على كمال علم الله عز وجل، فبعدما وضح كمال قدرته عز وجل بين كمال علمه، إنه بكل شيء بصير. وفيه إنذار ووعيد للكافرين وبشارة ووعد للمؤمنين، فإنه يعلم بطاعة الطائع وبيده الخير الكثير سبحانه وتعالى وبيده مقاليد الأمور، ويعلم بكفر الكافر وبيده العذاب الأليم، أجارنا الله وإياكم من ذلك. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. قال في الميسر: بل من هذا الذي هو في زعمكم أيها الكافرون حزب لكم ينصركم من غير الرحمن إن أراد بكم سوء وما الكافرون في زعمهم هذا إلا في خداع وضلال من الشيطان، بل من هذا الرازق المزعوم الذي يرزقكم من أمسك الله رزقه ومنعه عنكم، بل استمر الكافرون في طغيانهم وضلالهم في معاندة واستكبار ونفور عن الحق لا يسمعون له ولا يتبعونه. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. فبعد أن بين سبحانه وتعالى واتضحت الدلائل الإيمانية لهؤلاء الكافرين، جاءهم التهديد المؤكد بحصوله لمن سبقهم، وسبب حصول العذاب لمن سبق هؤلاء الكافرين هو عدم إيمانهم به سبحانه وتعالى وكبرياءهم، وهذا الكبرياء يشعرك بأنهم ماذا؟ بأنهم يظنون أن هناك جند وحزب لهم سينصرونهم من دون الله سبحانه وتعالى. فجاء هنا هذا الاستفهام لبيان أنه لا يوجد من ينصركم من عذاب الله عز وجل. وفي الآية بيان أن من أوجه دفع الحق وعدم اتباعه الكبرياء والتكبر والاعتداد بالرأي، فيرى الآيات ويسمع النذر ومع هذا هو كالأعمى، لذلك يجب أن يطهر الإنسان قلبه من الكبرياء والعجب، لأنها داء مهلك يجعل الإنسان يعرض عن الحق مع ظهوره وظهور أدلته، فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. فبعد أن بين سبحانه ما تحصل به النصرة والتأييد والحفظ وأثبت أنها له وحده سبحانه وتعالى، انتقل إلى ذكر ما فيه استمرار حياتهم من إنزال الأرزاق، وأنها كذلك هي بيده سبحانه وتعالى وحده. بل لجوا في عتو ونفور، بل تمادوا في طغيانهم ونفورهم عن الحق واستكبارهم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قال في الميسر: أفمن يمشي منكسا على وجهه لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب أشد استقامة على الطريق وأهدى أم من يمشي مستويا منتصب القامة سالما على طريق واضح لا اعوجاج فيه؟ وهذا مثل ضربه الله للكافرين والمؤمنين. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هنا ذكر الله سبحانه وتعالى الأوصاف المتقابلة، واستغنى عن ذكر النتيجة. لماذا؟ بظهور النتيجة لكل عاقل، وهذه من الجوانب البلاغية في القرآن. فجاء السؤال أيهم أهدى ليتفكر العاقل في هذه النتيجة ويهتدي إلى أن الذي استقام على الطريق الصحيح هو الأهدى. فشبه سبحانه وتعالى الكافر المعرض عن الآيات الشرعية والكونية التي تثبت استحقاق الرب سبحانه وتعالى للعبادة وتثبت مقدرته عز وجل على البعث والنشور بالذي يمشي منكسا رأسه ولا ينظر أمامه ولا يمينه ولا شماله. النتيجة أنه واقع لا محالة، واقع على وجهه منكب عليه في النار. ومثل المؤمن المتعظ بآيات الله سبحانه وتعالى والمتعظ بالنذر بمن يمشي مستقيما على الطريق المستقيم، النتيجة أنه ثابت على الطريق حتى يصل إلى الجنة. فهم لا يستوون حالا ولا مآلا، لا يستوون حالا في الدنيا ولا مآلا في الآخرة. فالكافر يكب على وجهه في النار، والمؤمن يدخل رافعا رأسه فرحا مسرورا إلى الجنة. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ثم جاءت هذه الآيات لتذكر الكافرين المنكبين على وجوههم المنكرين للبعث بأن الذي خلقهم أول مرة قادر على بعثهم، ثم أنهم سيحشرون إليه سبحانه وتعالى ويحاسب كل واحد منهم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ففيه تنبيه على أهمية شكر النعم بالعمل، فسبحانه وتعالى وهبكم السمع لتسمعوا الحق سماع قبول واتعاظ، وبهذا تؤدون جزءا من حق هذه النعمة التي أنعمها الله عز وجل عليكم فلم يفعلوا. ثم ذكر نعمة أخرى وهي نعمة الإبصار، فهذه الأبصار لتبصر الآيات الكونية الدالة على استحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة، فتشكروه على هذا الإبصار وتؤمنون بهذه الدلائل وتعبدونه سبحانه وتعالى وتصدقون برسله، وبهذا يتم تأدية جزء من شكر نعمة الإبصار التي يستحقها الرب سبحانه وتعالى فلم يفعل ذلك المشركون. ووهبكم القلوب لتقبلوا الحق وتعقلوه، فتركتم شكر نعمة الله عز وجل لكم. فينبغي الإنسان أن يحرص على شكر نعمة الله عز وجل في جميع ما أنعم الله عز وجل به عليه، والشكر لا بد أن يتعلق بالقلب ويتعلق بالعمل. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أفرد السمع وجمع الأبصار والقلوب. لماذا؟ قالوا لأن سماع القرآن المجرد الكل يسمعه سماع واحد غير متفاوت، الجميع يسمعني سماع واحد غير متفاوت، فشبهه بماذا؟ بالسماع الواحد. أما القلوب فهي تتفاوت في قبول ما جاء من الحق وفي فهم ما جاءها من الحق، فهي تتفاوت، لذلك جمع القلوب. وكذلك الأبصار، تختلف الأبصار في النظر إلى الآيات الكونية، فمنهم من يبصر النجوم والكواكب والأفلاك، ومنهم من يتأمل في البحار والأشجار، ومنهم من يتأمل في الصحراء وغيرها. فالأبصار لاختلافها جمعها. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. قال في الميسر: ويقول الكافرون متى يتحقق هذا الوعد بالحشر يا محمد؟ أخبرونا بزمانه أيها المؤمنون إن كنتم صادقين فيما تدعون. قل أيها الرسول لهؤلاء: إن العلم بوقت قيام الساعة اختص الله به، وإنما أنا نذير لكم أخوفكم عاقبة كفركم وأبين لكم ما أمرني الله ببيانه غاية البيان. فبعد أن وضح سبحانه وتعالى لهم دلائل الخلق التي تدل على إمكانية البعث، قالوا على وجه السخرية إنكارا لوقوعها متى موعد البعث، وسموه وعدا زيادة في التهكم، لأن الوعد لابد من أن ينجز، وهم يستبعدون وقوعه، وكأنهم يقولون نحن نستعجلكم في ماذا؟ نستعجلكم في إنجاز هذا الوعد إن كنتم صادقين على وجه التهكم. فجاءهم الجواب الشافي الكافي الوافي الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم المنهج في الإجابة على الأسئلة الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، والأسئلة التي لا يعلم جوابها الإنسان، يعيد علمها إلى من؟ يعيد علمها إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا يكون قد جاوب، كما قال بعضهم من قال لا أدري فقد أفتى. فقال لهم الساعة علمها عند الله سبحانه وتعالى، وأنا دوري إنما هو ماذا؟ إنما هو أن أنذركم وأبين لكم خطورة الكفر بالله سبحانه وتعالى وخطورة إنكار هذا البعث والنشور. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قال في الميسر فلما رأى الكفار عذاب الله قريبا منهم وعاينوه بعد أن كانوا مكذبين له ظهرت الذلة والكآبة على وجوههم، وقيل توبيخا لهم هذا الذي كنتم تطلبون تعجيله في الدنيا وتستعجلونه هذا هو الوعد تحقق. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل أيها الرسول لهؤلاء الكافرين أخبروني إن أماتني الله ومن معي من المؤمنين كما تتمنون أو رحمنا فأخر آجالنا وعافانا من عذابه فمن هذا الذي يحميكم أو يحميكم ويمنعكم من عذاب أليم موجع. لأن الكافرين كانوا يتمنون موت النبي صلى الله عليه وسلم ويتأمرون لقتله، وذكر أن موته وحياته لن تؤثر في تأخير حصول البعث والنشور ووقوع العذاب عليهم، فهو واقع بهم لا محالة، ولا يوجد من يحمي الكافرين ويدفع عنهم عذاب الله عز وجل الشديد. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل الله هو الرحمن صدقا به وعملا بشرعه، صدقنا به وعملنا بشرعه وأطعناه وعليه وحده اعتمدنا في كل أمورنا، فستعلمون أيها الكافرون إذا نزل العذاب أي الفريقين منا ومنكم في بعد واضح عن صراط الله المستقيم. قل هو الرحمن آمنا به، أي آمنا بالرحمن وما وعد به من البعث والنشور والجزاء وبما أنزل من الكتب وأرسل من الرسل. ولو كانت الآية بدل آمنا به آمنا لما دخلت فيه هذا المعاني، لأن تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، فلو كانت به آمنا لكان حصرا للإيمان بالله فقط ولم تدخل أركان الإيمان الأخرى. ولذلك قال آمنا به ليدلنا على وجود أمور أخرى كذلك يجب الإيمان بها مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويدلنا سياق الحديث على أن المراد الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل داخل في ماذا؟ في الإيمان بالرحمن سبحانه وتعالى. فلابد مع الإيمان بالله عز وجل الإيمان بالأركان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولا يكفي من يقول أنه يؤمن بالله وحده مثلا ويكذب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا للعرب خاصة وهكذا. فلا بد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومن هنا نعلم إخواني عمق القرآن ودلالة القرآن وإعجاز القرآن الذي تحدى الله عز وجل به بلغاء العرب أن يأتوا بآية، ولم يتجرأ أحد منهم أن يأتي بآية، لأنهم يعلمون ويفهمون كل هذه الدلالات وهذه المناسبات، فما يستطيع أحد منهم أن يأتي بهذا النسق العجيب وهذه الدلالات العميقة. لذلك قال الوليد بن المغيرة وهو على كفره فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني ولا برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول، ما يشبهه الذي يقول أي القرآن الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ما يشبه لا أقوال العرب ولا أشعار الجن. فهو قول عجيب وقول معجز مبهر. قال والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. هذا لأنهم كانوا عربا أقحاحا ويفهمون الدلالات وسياقات الآيات، ونحن عندما ضعفت اللغة أصبحنا نمر على الآيات مرورا عابرا. ولذلك لابد أن نحرص على تفهم كلام الله عز وجل واستنباط ما فيه من العبر والحكم والدلالات. ثم قال سبحانه وتعالى وعليه توكلنا، أي لا يضرنا مكركم الذي تمكرون، لا يضرنا مكركم الذي تمكرون، سواء تأمركم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المؤمنين، فنحن متوكلون على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فستعلمون من هو في ضلال مبين، فستعلمون إذا جاءكم العذاب من الذي في ضلال وانحراف. ثم قال عز وجل قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي ذاهبا لا تناله الدلاء ولا تصلون إليه، فمن يأتيكم بهذا الماء المعين، الماء الصافي الطاهر الجاري الذي تمده الأعين بلا انقطاع. وهذا فيه يا أخواني تذكير بنعمة الماء، فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى نعمة الخلق والحياة ونعمها العامة على الخلق، ذكر هذه النعمة الخاصة المختصة بدوام حياة البشرية. وهذه النعمة تستحق منا الشكر بحفظها وعدم الإسراف والتبذير فيها، ودائما نستذكر أنها نعمة من الله عز وجل، وأنها منة عظيمة، وأنه أمدنا سبحانه وتعالى بالحياة ومكملات هذه الحياة، فله الحمد والشكر سبحانه وتعالى. وفي ذلك جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، فقال ما هذا السرف يا سعد؟ قال أفي الوضوء سرف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جاري. هذا في الوضوء، فكيف من يسرف بالماء في غير الوضوء؟ فلابد أن نتنبه لشكر الله عز وجل على نعمائه. وقد من كان قبلنا كانوا لا يجدون الماء، واليوم يسره الله عز وجل لنا، فلا نقابل هذه النعمة من الله عز وجل بالإسراف والتبذير، ولنحرص على المحافظة على هذا الماء بقدر الإمكان. وبهذا يا إخواني الكرام نصل إلى ختام هذه السورة المباركة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، ونتقبل مني ومنكم ومن والدينا ومن له حق علينا وممن يسمعنا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع والذرية الصالحة المصلحة التي تقر بها الأعين، وأن يوفق القائمين على هذا الجامع وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يوفق ولاة أمورنا ويهيئ لهم الخير ويجريه على يديهم ويجزيهم عن خدمة الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.